من الكعبين. قال ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس. لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس, وهذا محل الشاهد لأن قوله باب ما ينهى عنه المحرم من الطيب, ما ينهى عنه المحرم والمحرمة من الطيب, هذا محل الشاهد من الحديث لأن قول لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس, يعني معنى هذا أنه يجتنب الطيب, فلا يلبس اللباس المطيب ولا يستعمل الإنسان الطيب على جسده ولا على ثيابه التي يلبسها في الإحرام, بل يبتعد عن الطيب. السبب في منع الإنسان من الطيب وهو محرم أن الطيب من دواعي الجماع, والجماع ومن أغلظ الأمور الممنوعة والمحظورة في حال الإحرام, بدليل أن من أفسد حجه بجماع قبل التحلل الأول يجب عليه بدنه ويجب عليه المضي في حجه ويلزمه أن يقضيه من السنة القادمة, يعني معناه أنه أمر خطير. الطيب هو من دواعيه ومن أسبابه التي تدفع إليه وتذكر به وتلفت الأنظار النفوس إليه, فهذا هو السبب في منع, أو لعله السبب في منع المحرم من استعمال الطيب. ونبه عليه الصلاة والسلام بهذا لأنه نوع من الطيب على ما سواه من أنواع الطيب, وقد جاء تصريح بذلك ببعض الأحاديث كما سيأتي بقصة الرجل الذي وقصت ناقته وقال ولا تمسوه طيبا, يعني معناه أنه لا يستعمل الطيب, لا يستعمل المحرم الطيب ولا يستعمل في حقه إذا كان ميتا. وقد عمم أن يقال ولا تمسوه طيبا, وهنا ذكر الزعفران والورس وهما من الطيب, فيكون في ذلك تنبيه على ما عداهما. وقد جاء ذكر الطيب مطلقا في بعض الأحاديث كما عرفنا. ثم قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين, لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. الطيب مما يشترك فيه المحرم والمحرمة, الرجل والمرأة, كل منهما يمتنع من الطيب, ولكن الأشياء التي تقدمت ممنوع منها الرجل, وأما المرأة فلا تمنع منها, لبس القميص والسراويلات العمائم يعني الخمار كما تغطي رأسها, كل هذه الأشياء التي جاء المنع فيها بحق الرجال جائزة في حق النساء, وأما الطيب هو ممنوع في حق الرجال والنساء. ثم أتى بشيء يخص النساء وهو أنهن لا ينتقدن ولا يلبسن القفازيز, والقفاز هو ما يوضع على هيئة اليد, يعني ما تدخل به اليد وما يكون مفصلا على هيئتها فيكون وعاء لها يسترها, وهو مثل الخف بالنسبة للرجل, الرجل تدخل في الخف واليد تدخل في القفاز, والمرأة ممنوعة من القفاز لأنها هي التي في العادة إلى أن تستر تحتاج إلى ستر نفسها, والرجل كذلك ممنوع من يستعمل القفاز لأنه مثل الخف ولأنه محيط ويستر جزءا من الجسد كالخفاف التي تستر الرجلين, فكذلك. ولكن نص على المرأة لأنها هي التي تحتاج إلى تغطية يديها لسترهما عن الناس, فجاء المنع من كونها تلبس القفازين وأن تنتقب, يعني تلبس النقاب وهو الذي يظهر منه عيناها وحاجرها حاجر العينين, فمنعت من ذلك. ولكن كونها تغطي وجهها إذا حالها الرجال وكانت في حضرة الرجال الأجانب فإن هذا مطلوب منها. قد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تخبر بأنهن أمهات المؤمنين كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكانوا إذا حالوا الركبان سدلت إحداهن خمارها على وجهها, فإذا جاوزوا أو لم يكونوا بمرأة منهن لما كنا يعني أمام الرجال فإنهن يكشفن عن وجوههن، دل ذلك على أن النقاب أو استعمال النقاب والقفازين جاء النهي عنه في هذه الحديث. فأورد البخاري رحمه الله حول هذا الموضوع اختلاف الروايات في كون ذكر النقاب والقفازين من قبيل المرفوع أو من قبيل الموقوف، وذكر بعض الروايات التي أولا صدر بالحديث الذي فيه ذكر النقاب والقفازين من قبيل المرفوع، وأتى بالمتابعات على ذلك عن جماعة، ثم أتى ببعض الروايات المقتصرة على ما قبل القفازين، وبعض الروايات التي فيها إضافة ذلك إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه قصة الذي وقصته ناقته، هذا تقدم فيما مضى في كتاب الجنائز فيما يتعلق بتكفين الميت، أورده في مواضع، وهنا أورده من أجل قوله ولا تقربوه طيبا، ولا تقربوه طيبا لأنه محرم، والمحرم لا يقرب الطيب ولا يستعمل الطيب. هذا هو محل الشاهد للترجمة التي أورد الخليفة تحتها هنا، وقوله ما ينهى عن المحرم والمحرم عن الطيب. وهنا رجل وقفت ناقته لعرفة، يعني سقط منها وهي واقفة ووطأته فمات، فأخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فأرشدهم إلى ماذا يصنعون به، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة يهل. وبعض الروايات يبعث يوم القيامة ملبيا، إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني معناها أنه يعتبر محرما ويعامل معاملة المحرم، والمحرم لا يغطى رأسه، وكذلك أيضا لا يمس الطيب، وكذلك بعد الموت يعامل معاملة المحرم ويدفن وشوف رأس غير مغطى. قد اختلف في الوجه، وجاء في بعض الروايات لا تحمر وجهه ورأسه، وفي بعضها الاقتصار على الرأس ولا تمسوه طيبا، هذا ما يمنع منه المحرم. يعني في الأشياء التي يمنع منها المحرم في حال حياته يمنع منها إذا مات محرما، ويكفن في ثيابه التي مات فيها وهي ثياب الإحرام، ولا يغطى رأسه ولا يطيب، لأن المحرم في حياته لا يغطي رأسه ولا يتطيب، فكذلك إذا مات وهو محرم يعامل معاملة الحي بأنه لا يغطى رأسه ولا يقرب شيئا من الطيب، يعامل في بعد وفاته معاملته التي يعامل إياها في حياته. وقد علل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني معناه أنه متصل في حرامه، وأنه يبعث يوم القيامة يلبي قائلا لبيك اللهم لبيك. وفي هذا دليل على أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، أن الإنسان إذا مات على حالة حسنة فيبعث عليها، وإذا مات على حالة سيئة فإنه يبعث عليها، ويبعث الإنسان على ما مات عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. الإنسان الذي مات وهو محرم يعامل معاملة المحرم، ويبعث يوم القيامة ملقيا كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا

قبل أن يدخل مكة. عرفنا أن ذلك يدل على أن المحرم يغتسل يعني من غير جنابة بل للتبرد أو للتنظف أو ما إلى ذلك، لأن النبي عليه السلام اغتسل بذي طوى قبل أن يدخل مكة، يعني لما أراد أن يدخلها اغتسل بذي طوى، ذات بذي طوى واغتسل بها. فدل هذا على جواز الاغتسال للمحرم وأنه لا بأس به وأنه لا يمنع منه وأنه يحرك رأسه بيديه عندما يغتسل. قال باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام. قال ابن عباس في المحرم الحمام يعني يغتسل بالاغتسال والتنظف. ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا يعني حك الرأس حك الجسد يعني حيث يكون فيه شعر لا بأس بذلك، جاء عنهما هذا. وإنما ذكر الحك في باب الاغتسال لأن كل منهما فيه تنظف وإزالة أذى، وأيضا فيه يعني فيما يتعلق بالنسبة للرأس وتحريكه عند الاغتسال يعني يكون فيه شيء من الحك والتحريك للرأس عند غسله، فدل ذلك على أنه جائز وأنه لا بأس به، ولكن يكون على هيئة برفق ليس بشدة بحيث يعني يترتب عليها سقوط شعر، وإنما يحك برفق وإن سقط شعر فلا ضير عليه في ذلك. قال باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. وفي الحديث الذي مضى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الرجوع إلى النصوص، وأنهم إذا اختلفوا رجعوا إلى النصوص وإلى من كان عنده نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما فعل المسور والمخرمة وعبد الله بن عباس حيث أرسلوا إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكانوا يرجعون إلى النصوص وإذا اختلفوا رجعوا إلى النص كما قال الله عز وجل إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وكنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا شأنهم وهم القدوة والأسوة لمن جاء بعدهم، ولا خير. وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه في كلمة مشهورة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، شأنهم أنهم يأخذون بالنصوص ويرجعون إلى ما تقتضيه النصوص، وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا اختلفوا بشيء رجعوا إلى النص وإلى من عنده نص حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيصير الجميع إلى ذلك، وينتهي من يرى خلاف ذلك إلى ما يقتضيه النص حيث يثبت النص له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، أورد في حديث ابن عباس الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بعرفات قد حضره الحجاج من مختلف الآفاق، وكان من جملة ما قاله عليه الصلاة والسلام: من يجد عليه فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وما ذكر القطعة الخفين وما ذكر فتح السراويل بل أطلق وسكت، وإلى هذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن الخفين يلبسان من غير قطع إذا لم يجد عليه، وما بعض العلماء أو جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه يحمل الإطلاق في حديث ابن عباس على التقييد في حديث ابن عمر وقوله من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطع أسفل من الكعبين لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهذا في عرفات قاله أمام مختلف الحجاج الذين جاءوا من الآفاق ولم يذكر قطعا دل هذا على أن القطع غير مطلوب إلا لو كان مطلوبا لبين الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي جاء في حديث ابن عمر قاله قبل أن يذهب إلى الحج وهذا متأخر عن هذا وهذا حضره حجاج من مختلف الآفاق ويذهبون راجعين بما سمعوه في عرفات من هذا الكلام الذي فيه تجن بلبس الخفاف دون ذكر القطع كذلك لبس السراويل. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم أن أبيه عبد الله رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب وقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. هذا الحديث حديث ابن عمر مرة قريبا ومرة قبل ذلك وأورده هنا من أجل ذكر لبس الخفين عند عدم وجود النعلين وفيه ذكر القطع. الحديث الأول حديث ابن عباس لا قطع فيه وترجمة البخاري رحمه الله ليس فيها إشارة إلى القطع وإنما قال لبس الخفين عند عدم وجود النعلين يعني وفقا لما جاء في حديث ابن عباس. فأورد حديث ابن عباس أولا الذي هو عندك من قال بأنه لا يقطع الخفان إذا لم يجد النعلين وذكر حديث ثم ذكر حديث ابن عمر الذي هو عندك من قال بقطع الخفين حيث لا يجد النعلين وهي مسألة خلافية بين العلماء. بل يبدو أن الراجح هو ما جاء في حديث ابن عباس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في عرفات أمام الحجاج ويتفرقون في الآفاق ولو كان قطع مطلوبا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وقال حدثني آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. هذا حديث ابن عباس أورده من أجل الجملة الثانية وهي لبس السراويل لأنه في الباب الأول الذي قبل هذا أورده من أجل الخفين وهنا أجي أولاده من أجل السراويل وأن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل فلبسها رخصة عند عدم وجود الإزار لا تلبس السراويل كما جاء في الحديث المتقدم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات ولكنه إذا لم يجد السراويل إذا لم يجد الإزار فإنه يلبس السراويل ولا فدية عليه بذلك لأنه رخص له في هذا حيث لا يجد لأنه مضطر إلى هذا. قال باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. وقال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاه لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. قابل لبس السلاح للمحرم. أورد بعد هذا الحديث الذي فيه قضية المقابات والاتفاق الذي حصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم بين كفار قريش وصلح الحديبية لأنه يأتي في سنة قادمة معتمرا، لكن ليس معه السلاح إلا سلاح الراكب وهي السيوف مغمدة يعني في غمده. فهنا يعني أورده تحت هذه الترجمة، وأن المحرم إذا احتاج إلى السلاح حمله. وذكر قبل ذلك أثرا عن عطاء أنه قال إذا خشي المحرم، أثرا عن عكرمة قال إذا خشي المحرم العدو ولبس السلاح وافتدى، ثم قال ولم يوافق على ذلك الفدية، أن لم يتابع على على على كونه يفتدي، وأما كونه يعني يلبس هذا وفق عليه قال به غيره، ولكن الشيء الذي ما وفق عليه كونه يعني يفتدي عندما يلبس السلاح بالحاجة. ثم أرد هذا الحديث حديث الله حديث البراء في صحيح الحديبية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صالح كفار قريش عام الحديبية على أن يعتمر من السنة القادمة وأن لا يأتي إلا ومعه السلاح في القراب يعني مغمدا في الأوعية، السيوف مغمدة في قرابها. فدل هذا على حمل السلاح بالحاجة وأنه لا بأس به، وقد جاء بذلك هذا الحديث الذي فيه الاتفاق بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وكفار قريش. قال باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكر للحطابين وغيرهم. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذن حليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم كن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. دخول الحرم ومكة، عطف مكة على الحرم من عطف خاص على الآن، المقصود من ذلك يعني بنيان مكة المكان الذي، وأما الحرم فهو المكان الذي حرمه الله عز وجل، وهو الذي تحيط به حدود الحرم وأنصاب الحرم التي ما كان داخلها لا يصاب صيده ولا يقطع شجره، وما كان خارجها يصاب صيده ويقطع شجره. فذكره مكة بعد الحرم إنما هو من عطف خاص على العام، مثل تنزل الملائكة والروح، الملائكة الروح وجبريل وهو داخل تحت لفظ الملائكة، ولكنه نص عليه مرتين، مرة دخول تحت لفظ العام ومرة في التنصيص عليه. فمكة نص عليها مرتين، مرة في دخولها تحت الحرم ومرة في إفراد ذكرها وعطفها على الحرم، وهو عطف خاص على عام كما عرفناه. ودخل ابن عمر يعني غير محرم، وإنما قال وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. فيفهم من هذا أن من لم يرد حج ولا عمرة لا يلزمه إحرام. قوله ممن أراد الحج والعمرة هذا هو الذي يلزمه أن يحرم. أما إنسان لا يريد الإحرام وإنما يريد أن يدخل مكة لكونه صاحب حاجة أو في تجارة أو لغرض من الأغراض وما أراد حجا ولا عمرة، لأنه يدخل مكة غير محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل دخول مكة يعني من يدخل مكة كمحرما هو من يريد الإحرام من يريد الحج والعمرة، أما من لم يريد الحج والعمرة فإنه يدخل مكة كغير محرم. فليس من شرط دخول مكة الإحرام، يعني الإنسان لا يدخلها إلا محرما، بل من أراد الحج والعمرة لا بد أن يدخلها محرما، ومن لم يريد الحج والعمرة فإنه يدخل بدون إحرام. وهذا هو الذي يدل عليه حديث ابن عمر، ولهذا أورد البخاري رحمه الله الحديث بعد ذلك وحديث المواقيت الذي سبق أن مر في باب المواقيت، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة الحليفة ولأهل نجد قرن منازل ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. قالوا عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة، يفهم منه أن من لم يرد الحج والعمرة فيتجاوز هذه المواقيت غير محرم، يمر بهذه المواقيت غير محرم. وأما من أراد الإحرام وأراد الحج والعمرة فيجب عليه ألا يتجاوز هذه المواقيت إلا وقد دخل في الإحرام. هذا هو الذي يفهم من هذه يفهم من هذا الحديث، وهو الذي يدل عليه، وأن شرط دخول مكة محرما إنما هو في حق من يريد الحج والعمرة، أما من لم يرد فلا يلزمه ذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خفل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. وهذا الحديث أيضا أورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، وهو أن الإنسان يدخل مكة غير محرم إذا لم يكن يريد حجا أو عمرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأس المغفر، يعني ما أحرم، دخل مكة عام الفتح وهو غير محرم وعلى رأسه المغفر، المحرم لا يغطي رأسه، ورسول صلى الله عليه وسلم دخل غير محرم وعلى رأسه المغفر، في بعض الروايات على رأسه إمامة سوداء عليه الصلاة والسلام. دلنا هذا على أن دخول مكة إنما يلزم الإحرام عند دخولها من يريد حجا أو عمرة، وأما من لم يرد فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم عام الفتح، ولأنه قال ممن أراد الحج أو العمرة، فدلنا هذا على أنه ليس من شرط دخول مكة الإحرام، بل من أراد الحج والعمرة فيلزمه الإحرام، ومن لم يرد فإنه يدخل بدون إحرام. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح قال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، واستثنى أناس أمر بقتلهم وأنهم غير مؤمنين وأنه ليس لهم أمان، وكان منهم عبد الله بن خطل. فجاء رجل من رسول الله وقال إنه متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه لو كان متعلقا بأستار الكعبة اقتلوه. هذا الرجل ومعه جماعة لم يدخلوا في الأمان الذي حصل لأهل مكة، وقيل بسبب عدم كونه مؤمنا وأنه لم يدخل في الأمان الذي حصل لأهل مكة لما فتحها أنه كان مسلما، قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات، ومعه رجل من الأنصار وله مولاه، فأمره بأن يطبخ لهم طعاما، فاستيقظ وهو لم يطبخ الطعام ولم يصنع الطعام فقتله، قتل ذلك المولى لذلك الرجل، ثم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، واتخذ جاريتين يغنيانه بهجو الرسول صلى الله عليه وسلم بهجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كان مسلما فارتد وقتل مسلما، واتخذ جاريتين تغنيان بهجو الرسول صلى الله عليه وسلم وسبه وهجائه، هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وسبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه وأمر بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. في هذا دليل على أن الكعبة تستر، وهو دليل على كسوة الكعبة وأنها تكسى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتلوه لو كان متعلقا بأستار الكعبة، فدل هذا على أن الكعبة تستر وأنها تكسى وأن وقد مر بنا هذا فيما مضى من أبواب، وأن هذا كان موجود في الجاهلية فأقره الإسلام وبقي ذلك الحكم في الإسلام. وهذا الحديث يدلنا على هذا، لأنه يدل على أن الفعل مذكورة وأنها مقطعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه ولو كان متعلقا بأسنان الكعبة، يعني ليس له أمان، ولو كان لاصقا بالكعبة متعلقا بأسنانها لا ينفعه ذلك، هو غير مؤمن، بل حقه القتل وليس له سوى ذلك، ففعل به ذلك. قال باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة أثر صفرة أو نحو، كان عمر يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه، فنزل عليه ثم ترمي عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص، لكن الحكم وفيها خلاف للعلماء، من قال أنه يعني يكون عليه فدية، ومنهم من قال لا فدية عليه. والبخاري رحمه الله أورد أثر عطاء لأنه لا فدية عليه، وهذا يدل على ترجيحه أنه لا فدية على من لبس القميص أو تطيب جاهلا أو ناسيا، لأنه ينزعه، ينزع يزيل الطيب وينزع اللباس الذي لبسه جاهلا أو ناسيا، ولا شيء عليه في ذلك. هكذا جاء عن عطاء، والبخاري رحمه الله اقتصر على ذكر الأثر عن عطاء، وهي يدل على ترجيحه عدم لزوم الفدية له، وهي مسألة خلافية بين العلماء. ثم أورد حديث ابن عمر حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه الذي سبق أن مر، وكان بجعرانة وجاءه رجل عليه جبة ومتضمن صندوقيه، فسأل رسول صلى الله عليه وسلم فأوحي إليه وغطي، وكان إذا أوحي إليه ينال شدة، وكانوا يغطونه ويسترونه. ثم بعد ذلك بعدما سري عنه قال أين السائل؟ ثم قال افعل في عمرتك ما تفعله في حجك، يعني من الامتناع عن لبس الثياب وعن استعمال الطيب، استعمال الثياب التي هي غير الإزار واللباس، هو الإزار والرداء، وكذلك أيضا الطيب. افعل في عمرتك ما تفعل في حجك، يعني من الأشياء التي يمتنع عنها المحرم في الحج، يمتنع عنها المحرم في العمرة، ومن ذلك لبس الجبة، وكذلك لبس وكذلك استعمال الطيب، كل من ذلك ممنوع منه المحرم في الحج، وكذلك يمنع منه المحرم في العمرة. ثم أورد حديثا آخر لا علاقة له في الموضوع، ولكنه جاء تبعا عن الشاهد، هو القسم الأول ومن القسم الثاني فلا دخل له في الموضوع، هو أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فسقطت ثنية العاض، فجاء العاض يشتكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هدية سنه الذي نزع ولم يجعل له فيها، أهدر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد جاء في بعض الروايات تدعه يضع يده يجعل يده في ماء فمك تقدمها كما يقدم الفحل، وتريد منه أن يترك يده في يدك تقدمها. فلما هذا أحس بالألم نزع يده وسقطت الثنية، سقطت ثنية العام، صلى الله عليه وسلم حكم بأن لا دية له، يعني في تلك السن التي سقطت. هذا حديث آخر، يعني في تابع لهذا الحديث، ولكنه لا علاقة له بالموضوع، بل الذي يتعلق بالموضوع هو القسم الأول، وهو قصة الرجل الذي لبس الجبة وتطيب وسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفتاه بهذا، وأنه يفعل في عمرته ما يفعل في حجه. قال: باب المحرم يموت بعرفة. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحي بعد وفاته يعامل معاملة الحي. الأشياء التي تجوز له في حال الحياة المحرم تفعل معه في حال الموت. فالغسل يغسل ويكفن في ثيابه، ولكن لا يغطى رأسه ولا يلمس بشيء من الطيب، لأن المحرم ممنوع من ذلك، فيمنع من مات وهو محرم مما يمنع منه في حال الحياة، فلا يغطى الرأس من الميت كما لا يغطى من الحي، ولا يمس طيبا كما أن الحي لا يمس طيبا وهو محرم. فدلنا هذا على أن الإحرام باطن في حقه، وأنه يعامل معاملة الحي، وأنه لم ينقطع إحرامه بموته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمعاملته معاملة الحي. فلو كان انقطع إحرامه بموته لغطي رأسه وكفن كما يكفن الأموات، وأيضا حنط وطيب، وأن المسلم قال لا تحنطوه، وقد أمر عليه السلام بتحنيط الميت لأن يكون معه طيب وأنه طيب ويجعل له حنوط يحنط به، والطيب الذي يطيب به ميت. والمحرم منع من ذلك، فدلنا هذا على أن إحرامه باقي، لا يقال أن إحرامه انتهى فيعامل معاملة غير محرمين، لأن الإحرام باقي، لأن أمر بمعاملته بهذه المعاملة وقال إنه يبعد يوم القيامة من البيت. فإذا فهمنا بأن إحرامه باقي من جهتين، من جهة أن الميت يعامل أنه يعامل معاملة الأموات بالتكفين بحيث لا يغطى رأسه ولا يطيب، وهذا يجوز في غير المحرم ولكنه لا يجوز في حق المحرم، ومن جهة أنه قال إنه يبعد يوم القيامة ملبيا، يعني فإن إحرامه باق. قال: باب سنة المحرم إذا مات. وقال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذه الترجمة هي سنة المحرم إذا مات، يعني الطريقة التي ينبغي أن تفعل في المحرم إذا مات أنه يغسل من المسبر ويكفن في ثيابه، ولا يمس طيبا ولا يغطى رأسه، والسبب في ذلك أنه يبعث يوم القيامة من الطيب. الحديث الباب الأول والترجمة الأولى بين أنه يعني شيئا من سنته أو شيئا من طريقة، وهي أنه يعني في الترجمة السابقة أنه قال: باب المحرم يموت بعرفة. باب المحرم يموت بعرفة ولم يرم المحرم بقضاء ما بقي من حجه. قال ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. ولم يأمر أن يؤدى عنه بقية الحج, يعني هذا شيء من سنة المحرم أو من الأشياء التي تتعلق بالمحرم إلى المحرم إلى مات. الترجمة الثانية أعم منها, يدخل هذا وغيره تحتها, ويقوله باب سنة المحرم. وأرد حديث ابن عباس من طريقة أخرى بين فيه أنه يغسل كما يغسل الأحياء بالماء والسدر, كما يغسل الأموات غير المحرمين بالماء والسدر, وأنه يخالف الأموات غير المحرمين لأنه لا يغطى الرأس ولا يمس طيبا. والسبب في أنه لا يغطى رأسه ولا يمس طيبا أنه باق على إحرامه, لأنه يبعد يوم القيامة من الأحياء. ونقف نجيب على الرجال على الناس. نعم كذلك أن هو يكفر في ثيابه ولا يمس طيبا ولا يغطى رأسه, يعمل كما يعمل في عقله. هو الذي يقول يعني يبعد يوم القيامة من الأحياء ولو كان في العقل, ما كان صاحب ما كان يعني ما وجد منه صح.